بارك الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، به نستعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إخراج الزكاة. ويجب على الفور مع إمكانه إلا لضرر. يجب على الفور مع الإمكان، يعني مع إمكان الإخراج، إلا لضرر. فمن كانت عنده صدقة ماشية أو صدقة حب وثمر أو صدقة عروض تجارة أو صدقة نقدين، كل ذلك يجب عليه أن يخرجه مع القدرة، أن يخرجه مع القدرة فورا فورا. وذلك لأن الواجبات تجب على الفور، هذا هو الأصل، فالأمر يقتضي الفورية، الأمر يقتضي الفورية، هذا هو الأصل. فليس له أن يتراخى في أدائه زكاته، بل يجب عليه أن يؤديها فورا، أن يؤديها فورا. يقول: مع إمكانه، يعني مع إمكان الإخراج. لكن لو كان المال غائبا عنه، غائبا عنه، ليس المال حاضرا، فلا يلزمه أن يخرجها فورا، لأن الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أما إذا كان المال حاضرا يمكنه أن يخرج زكاته، فيجب ذلك على الفور إلا لضرر، إلا لضرر، كأن يتأخر الساعي الذي يجب الزكاة ويقول: إن أخرجتها فورا فجاء طالبني بها ولم يصدقني أني أديتها. فإن كان يخشى الضرر وأن الجابي لا يصدقه، يقول: لا يصدقني الجابي، ويقول: أعطيني الزكاة، فأخرجها مضاعفة، فهذا لا يلزمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرر، لا ضرر ولا ضرر. إذن إذا كان يلحقه الضرر فإنه لا يلزمه أن يخرجها فورا. إذن يجب أن تخرج فورا، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. فإن تراخى لمصلحة، كأن يكون هناك فقير غائب أولى من حاضر، أو أن يؤخرها لقريب، أو أن يؤخرها لقريب، فلا حرج في ذلك كما هو المشهور في المذهب. وقيد هذا جماعة من الحنابلة بقيد معتبر، وهو أن يكون ذلك في زمن يسير عرفا، في زمن يسير عرفا. فإذا أخرها أياما يسيرة ينتظر بها غائبا أو ينتظر بها قريبا فلا بأس، إن أخرها أياما يسيرة ينتظر بها غائبا، هذا في غير صدقة الفطر. تقدم لكم في صدقة الفطر أنه إن أخرجها بعد الصلاة فإنها تكون صدقة من الصدقات ويأثم، لكن هذا في صدقة المال. إذن يجوز له أن يؤخرها لقريب أو ينتظر بها غائبا، ولكن بالقيد الذي ذكره جماعة من الحنابلة، وهو أن يكون هذا بزمن يسير في العرف، يعني كالأيام اليسيرة، الأسبوع والأسبوعين، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. قال: فإن منعها جحدا لوجوبها كفر لهذا القيد الذي ذكره بعد، وهو عارف بالحكم، يعني إذا عرف فجحد كفر، لأنها مما علم من الدين بالضرورة، لأنها مما علم من الدين بالضرورة. وتقدم قال وأخذت منه، أخذت منه، تقدم لكم أنها لا تؤخذ من كافر، وهنا المؤلف قال أخذت منه لأنها وجبت عليه قبل كفره، هذا مرتد، هذا ليس من الكفار الأصليين، فالكفار الأصليون لا تؤخذ منهم مطلقا، لكن هذا الرجل منعها جحدا لوجوبها. قلنا أعطينا، قال لا، إن الزكاة لا تجب، لا تجب، إن الزكاة لا تجب، فنقول له قد كفرت، ولكن نأخذ منه الزكاة لأنها وجبت عليه قبل كفره، لأنها وجبت عليه قبل كفره. وقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتله، وهذا كله إلى الإمام، إلى الإمام، ليس إلى أحد الناس حتى لا تكون فتنة، هذا إلى الإمام. قال أو بخلا، إذا منعها بخلا أخذت منه، هنا لا يشكل لأنها أخذت من مسلم، فالذي يمنعها بخلا تقدم لكم أنه لا يكفر بذلك، الذي يمنعها بخلا تقدم لكم أنه لا يكفر بذلك، لكن تؤخذ منه فإن آخذها وقد وجبت. وعزر، وعزر، يعزر يعني بحبس أو ضرب، هذا هو المشهور في المذهب. والقول الثالث في المسألة وهو رواية عن أحمد، ونصر هذا القول ابن قيم في تهذيب السنن، واختاره وهو قول الأوزاعي أيضا، وهو قول الأوزاعي وأبي بكر عبد العزيز من الحنابلة، أن نأخذ منه شطر ماله إضافة إلى الزكاة، نأخذ منه شطر المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث بهز بن حكيم وهو حديث حسن في أبي داود والنسائي، فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. فلو أن عنده مثلا 200 من الإبل، فالواجب فيها كم من الحقاق؟ 5 4 أو 5 بنات لبون، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، ففي 200 نعم 4 حقاق أو 5 بنات لبون، أخذنا منه 4 حقاق، وكم عدد إبله؟ قلنا إن عدد إبله 200، نأخذ منه 100 من الإبل، فنأخذ الزكاة ونأخذ شطر ماله لهذا الحديث، فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. قال وتجب في مال صبي ومجنون، تقدم، تجب في مال صبي وفي مال مجنون، التجر بمال اليتيم لا تأكله الصدقة. هنا يقول فيخرجها وليهما، وهذا المراد هنا، أما وجوبها في مال الصبي وفي مال المجنون فتقدم، فالمراد هنا أن وليهما، لأنه هو القائم على ماليهما، يخرج الصدقة عنهما فيخرجها وليهما. قال ولا يجوز إخراجها، أي الصدقة، في كل هذه المسائل، ليس في هذه المسألة الأخيرة فقط، بل في كل المسائل، إلا بنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يقول والأفضل وعلى ذلك فلو أن رجلا أعطى دراهم بنية أنها صدقة مستحبة ناسيا الزكاة ثم طرى عليه أن يجعلها زكاة فهل له ذلك؟ لا، نقول أخرجتها بنية الصدقة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يقول والأفضل أن يفرقها بنفسه، يفرقها بنفسه سواء كانت من الأموال الظاهرة كبهيمة الأنعام أو من الأموال الباطنة كالذهب والفضة، أن يفرقها بنفسه. قالوا لأنه بذلك يتيقن وصولها إلى مستحقيها، لأنه يتيقن بذلك وصولها إلى مستحقيها. فإن أعطاها الإمام جاز، إن أعطاها الإمام ليفرقها الإمام وهو ويعلم أن الإمام يضع الزكاة في مواضعها، فإن له أن يعطيها الإمام ليفرقها الإمام على أهل الزكاة. أما إذا كان يعلم أن الإمام لا يصرف الزكاة على المستحقين وإنما يأكلها فإنه لا يحل له أن يعطيها، بل يجب أن يكتمها، يجب أن يكتمها لأنها للمستحقين، لأنها للمستحقين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. إذن المشهور في المذهب أن الأفضل له أن يفرقها بنفسه، فإن أعطاها الإمام ليفرقها الإمام جاز. وقال الشافعية بل الأفضل أن يعطيها الإمام مالا ظاهرا أو باطنا ليسلم من التهمة، ليسلم من التهمة حتى لا يقال إنه لا يخرج زكاته. وعن الإمام أحمد أن الزكاة إن كانت مالا باطنا فرقه بنفسه، وإن كانت مالا ظاهرا كبهيمة الأنعام وصدقة الفطر فالأفضل أن يعطيها الإمام، وهذا أصح لأن الجبات كانوا يجمعونها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الأموال الظاهرة وكذلك في صدقة الفطر، وهذا رواية عن الإمام أحمد. وعلى ذلك فالذي يترجح أنه إن كان المال باطنا فالأفضل أن يفرقه بنفسه، وإن كان المال ليس باطنا من الأموال الظاهرة فالأفضل أن يدفعه للإمام إن كان الإمام يصرفه على المستحقين. واضح؟ إذن الراجح وهو رواية عن الإمام أحمد، وهذا وسط بين القولين، أن الأفضل له أن يفرق الصدقة بنفسه إن كانت من الأموال الباطنة، وأما إن كانت من الأموال الظاهرة وتقدمت لكم الأموال الظاهرة من الثمار والحبوب وبهيمة الأنعام ومثل ذلك أيضا صدقة الفطر، فالأفضل هنا الأفضل أن يعطيها، أن يدفعها للإمام. وعند المالكية والأحناف يجب أن تدفع للإمام إن كانت أموالا ظاهرة، إن كانت أموالا ظاهرة. وأما الباطنة فيتفق العلماء على أنه لا يجب دفعها للإمام، لكن المالكية والأحناف يرون وجوب دفعها للإمام إن كانت من الأموال الظاهرة، والراجح أنه لا يجب وإنما يستحب لأنه فعل والفعل لا يدل على الوجوب. فالراجح إذن أن الأموال الباطنة يستحب له أن يفرقها بنفسه، والأموال الظاهرة يستحب له من غير إيجاب أن يدفعها للإمام إن كان الإمام يجمعها، كان الإمام يجمعها يرسل الجباة، فيستحب له أن يدفعها للإمام ليفرقها الإمام إن كان الإمام ممن يصرف الصدقة في مصارفها، إن كان الإمام ممن يصرف الصدقة في مصارفها. وإن كان الإمام يطالب بدفعها فهنا يجب دفعا للفتنة، إن كان الإمام يقول هاتوا زكاة أموالكم فيجب، إلا أن يعلم أنه لا يصرفها إلى المستحقين فإنه يكتبها بقدر استطاعته، بقدر استطاعته. إذن إذا كان الإمام يطالب بها فيجب هنا. ولذا جاء في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة، يعني الفضة. وعلى ذلك وحديث في أبي داود وسنده حسن، هاتوا. فإذا كان الإمام يطالب بها فنقول إنه يجب، إنه يجب يقول أعطوني. أما إذا كان يرسل الجباة، يرسل الجباة إلى أماكن المياه للبادية ويرسلها إلى مكان متوسط بين أهل البساتين، والناس من أحب ذهب بها ومن أحب فرقها، من أحب أتى بها ومن أحب فرقها، فنقول يستحب. وأما كان يقول أعطوني أنا ألزمكم حتى أضبط الأمر وحتى أوزع الأمر منتظما على المستحقين وهو كذلك يفعل يعطيها أهلها، فإنه يجب. الظهر واضحة هذه التفاصيل. إذن عندنا أولا إذا طالب بها الإمام وجب أن يعطى، هذا أولا. لكن إن كان يصرفها في غير المستحقين وجب أن تكتب بقدر الاستطاعة. نقول ثانيا إن كان المال من الأموال الباطنة فالأفضل أن يصرفه على المستحقين، وإن كان المال من الأموال الظاهرة فمن العلماء من قال فيه خلاف حتى في الباطنة، لكن نقول الأصح في الأموال الظاهرة أن الأفضل له أن يصرفه، أن يدفعه للإمام ليصرفه الإمام على المستحقين. ثم قال: والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. الأفضل قال ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد، أما هو فجاء في ابن ماجه بسند فيه ضعف: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. وأما الآخذ فيقول: اللهم صل على آل فلان. ولذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه ابن أبي أوفى بصدقته قال: اللهم صل على آل أبي أوفى. لما جاءه ابن أبي أوفى قال: اللهم صل على آل ابن أبي أوفى. فهنا هذا امتثال لقول الله جل وعلا في القرآن: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، صلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. فإن قيل إن صلاته سكن لنا وليست صلاة غيره كذلك، فنقول إن من خصائصه ذلك ولكن تبقى الصلاة. فالصلاة مستحبة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيره من الآخرين، لكن صلاته عليه الصلاة والسلام تختص بأنها سكن لنا، وهذا كما في قوله عليه الصلاة والسلام: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها عليهم بصلاة وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. مع ذلك غيره يصلي، غيره يصلي، لكن صلاته تختص بأنها تكون نورا لهم. وعلى ذلك فيستحب للآخر أن يقول اللهم صل على آل فلان كما جاء هذا في الصحيحين. والصلاة هنا بمعنى الثناء، يعني اللهم أثني عليه عند ملائك الأعلى. قال والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. الأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ من قال الله قال النبي عليه الصلاة والسلام تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، تؤخذ من الأغنياء وترد في الفقراء في البلد، وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، والحديث متفق عليه. وكذلك قول عبد الرحمن بن عوف للأمير الذي أرسله ليجبي له الزكاة فسأله عنها فقال للمال أرسلتني، للمال أرسلتني، لما قال أين المال قال للمال أرسلتني، أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. رواه أبو داود. يعني لسنا جباتا، لسنا جباتا، أرسلتنا إلى هذه المدينة أو القرية فأخذناها من الأغنياء ورددناها إلى فقرائهم، ورددناها إلى فقرائهم. قال والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة. إذا ما معنى قوله الأفضل هنا؟ الأفضل بالنسبة إلى الموضع الذي لا تقصر فيه الصلاة، المكان الذي لا تقصر فيه الصلاة، مثلا الدوحة، الخور كم يبعد عن الدوحة؟ نحو مثلا 40 كيلا. إذا أخذت من أهل الدوحة فالأفضل أن توضع في أهل الدوحة، ولو نقلت إلى أهل الخور فلا بأس، لكن الأفضل أن تكون في أهل الدوحة. واضح؟ أخذت من أهل مكة فالأفضل أن تكون في أهل مكة، ولو أنها أعطيت مثلا لا دون الطائف، دون الطائف من القرى، مثلا الحجون، لا جدة، مثلا جدة دون مسافة قصر، فنقول يجزي. ولذا قوله هنا الأفضل، يعني الأفضل أن يفرقها، الأفضل أن يخرج زكاة المال في فقراء البلد ولا ينقلها إلى مسافة دون القصر. واضح؟ ولذا قال ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة. إذا نقلها إلى الطائف، من مكة إلى الطائف، الطائف تبعد عن مكة 80 كيلا فأكثر، 80 كيلا أو أكثر، فالذي يذهب إلى الطائف من مكة يقصر الصلاة. وعلى ذلك فإذا نقلها إلى أهل الطائف قلنا له لا يجوز، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. إذا لا يجوز أن ننقلها إلى مكان لا تقصر فيه الصلاة. أما إذا نقلناها إلى مكان، لا يجوز لنا أن ننقلها إلى مكان تقصر فيه الصلاة، أما إذا نقلناها إلى مكان دون ذلك لا تقصر فيه الصلاة فهذا في حكم الحاضر، هذا في حكم الحاضر، ولذا يصلي صلاة حضر. الذي يذهب من مكة مثلا إلى الحجون هذا يصلي صلاة قصر، هذا يصلي صلاة حضر، هذا يصلي صلاة حضر، لا يصلي صلاة قصر يصلي صلاة حضر، هذا يصلي صلاة حضر ولا يصلي صلاة قصر، يعني صلاة حاضرة. الذي يذهب إلى الخور يصلي صلاة حضر لا يصلي صلاة قصر. وعلى ذلك فلو أنها نقلت إلى الخور نعم يجوز، لكن هذا خلاف الأفضل. وفإن فعل أجزأت، لو أن رجل أخذ زكاته من الدوحة ونقلها مثلا إلى أبعد مكان، مثلا إلى سلوى، مثلا نقلها إلى سلوى أو نقلها إلى مصر أو نقلها إلى الجزائر، لا يجوز. ولكن تجزي. لماذا تجزي؟ قالوا لأنها أعطيت لمستحق فأجزأت. والنهي هنا عن أمر خارج، النهي هنا عن أمر خارج، فتجزئ ولكنه يأثم. تجزئ لأنها أعطيت لمستحق ولكن لا يجوز، واضح؟ وظاهره أنها لا تجوز مطلقا، وهذا هو المذهب. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية ورواية عن الإمام أحمد أنه إن نقلها لحاجة أشد أو لرحم أو لطلبة علم فلا بأس، وهذا هو الراجح، لقول معاذ المتقدم: ائتوني بخميص أو لبيس لأهل اليمن أهون عليكم، مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. إذن كان ينقلها لأهل المدينة. إذن إذا نقلت الزكاة نظرنا، فإن كان نقلها إلى دون مسافة قصر قلنا نعم جائز، وإن كان لمسافة قصر نظرنا. هل هذا لحاجة أشد كفيضانات أو زلازل أو مجاعة أو جدب؟ فهذه حاجة أشد فيجوز. أو كذلك نقلها لطلبة علم، يقول هؤلاء جال في مكة مثلا يطلبون العلم، قد حبسوا أنفسهم في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في مكان يدرسون فيه العلم، فيقول نرسل لهم لطلبة العلم في تلك البلدة. أو لرحم، يقول أنا هنا من أهل مصر وعندي زكاة ولرحم في مصر لأبناء عم ولأقارب يتشوفون إلى زكاتي، فنقول لك أن تنقلها. هذا هو الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ورواية عن الإمام أحمد. إذن لا يجوز أن تنقل إلى مسافة قصر، فإن نقلت أجزأت مع الإثم. والراجح والمذهب مطلقا، والراجح أنه إن كان هناك حاجة أشد أو رحم أو لطلبة علم فيجوز نقلها. ثم قال: إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه. لو كان البلد ما فيه فقراء، بلد ما فيه فقراء، يتصور هذا، قد يكون هذا البلد فيه خير كثير من زراعة أو صناعة أو نفط أو غير ذلك، ما عندهم فقراء، فتنقل، يقول، إلى أقرب البلاد إليه وجوبا، إلى أقرب البلاد إليه وجوبا، ما ننقلها إلى بلد بعيدة، ننقلها إلى أقرب البلاد لأنهم هم الأولى، هم الأولى. فمثلا لو قدر أن أهل العاصمة أغنياء، فننظر إلى والقرى المحيطة بهم إلى 80 كيلا أغنياء، ننقلها إلى الأماكن التي هي أقرب إليهم مسافة قصر، ثم الأبعد فالأبعد، وهكذا. إذا نبدأ بالأقرب. وبعض العلماء قال إنه إن كانوا أغنياء فإنها تنقل إلى أي جهة، إلى أي جهة، كالمحادة إذا لم تحتد في بيت زوجها لمانع لعذر فإنها تمكث في أي مكان، وهذا فيما يظهر لي أقوى، وهذا فيما يظهر لي أقوى، وأنه ما دام أنهم أغنياء فإنها تنقل، لكن الأولى البلاد القريبة إليه، لكن لو نقلوها إلى بلد أبعد فلا حرج. ثم قال: فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده، الضمير هنا يعود إلى المال أو إلى رب المال، إلى المال، إلى أقرب مذكور، يخرجها إذن في بلد المال. هذا رجل يقول: أنا لي تجارة في مكة، لي دكاكين في مكة، أو يقول لي ماشية مثلا في السودان وهو من أهل الدوحة مثلا، لكن له ماشية، اشترى ماشية أو اشترى مزارع في السودان، أين يصرف زكاته؟ في بلد المال في السودان، واضح؟ لأنها تتبع المال، ولأن الناس ينظرون إلى هذا المال وتتعلق نفوسهم به. قال: وفطرته في بلد هو فيه، الفطرة تتبع البدن، لو أنه صام رمضان في مكة مكث هناك نقول له أخرجها في مكة، ليلة العيد يقول أنا في مكة، صلي العيد في مكة ثم أرجع إلى بلدي، أين يخرج زكاة الفطر؟ هناك في مكة، لأنها تتبع البدن، لأنها تتبع البدن. قال: ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل، ولا يستحب، يجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل. تعجيل الزكاة أن يخرج الرجل الذي ملك نصابا زكاته قبل مضي حول، قبل مضي حول. هذا الرجل عنده 100,000 في البنك، مضى لها 6 أشهر، كم بقي للحول؟ 6 أشهر. فجاءه ذو رحم فقير وقال: أنا أريد مالا، أريد طعاما. فقال: أعطيه 2500 وتكون زكاة، تكون زكاة، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. هذا هو قول الجمهور خلافا للمالكية، ويدل عليه ما جاء في سنن الأربعة إلا النسائي من حديث علي بن أبي طالب، والحديث حسن، أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعجل زكاته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك. وفي كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، والحديث حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل صدقة العباس سنتين، أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل صدقة العباس سنتين. قالوا: ولأن سبب الوجوب قد وجد. ما هو سبب الوجوب؟ ملك النصاب، ملك النصاب سبب الوجوب قد وجد، وإنما وجبت بعد مضي حول مراعاة لمصلحة الغني حتى ينمو ماله ويزداد ويتوفر، فإذا شاء الغني أن يقدمها فقد أسقط حقه بنفسه، لأن إنما جعلناها حولا من أجل أن نوفر له وقتا ينمي به ماله، ينمي به ماله، ليست كالصلاة، الصلاة تقديمها قبل وقتها لا يصح، لأن المعنى مجهول، المعنى مجهول في تحديد الأوقات، العلة تعبدية. أما هنا نعلم أن الحول وضع من أجل أن يوفر هذا للغني، من أجل الغني وللحديث المتقدم، وهذا هو قول الجمهور كما تقدم خلافا للمالكية. واشترط الحنابلة شرطين: شرط الأول ملك النصاب، وهذا ظاهر لأنه لو زكى قبل أن يملك نصابا نعم لكان كالذي يكفر كفارة يمين قبل الحلف. لو أن رجل قال أنا الآن أخرج كيسا من أرز حتى إذا حلفت فحنثت يكون هذا كفارة، هل يجزئه؟ لا، لأنه قدم الكفارة على سبب الوجوب وهو الحلف. لكن لو قدمها على الحنث، حلف والله لا أدخل دار زيد ثم قدم طعاما قبل أن يدخل دار زيد، هذا يجزي قبل الشرط. هنا كذلك، فإذا لابد أن يملك النصاب. ولذا لو أن النصاب نقص سوى ما عجل، نقص النصاب، نقول تكون صدقة من الصدقات. هذا الرجل عنده مثلا 50 شاة لها 6 أشهر عنده، فقد فعجل الزكاة فأخرج شاة، فمات من غنمه مثلا 20، نقص النصاب، نقول تلك صدقة من الصدقات. فإذا اكتمل مالك إلى 40 توالدت الغنم فتلزمك زكاة أخرى، واضح؟ لكن لو كان النقص بقدر ما دفع، عنده 40 فأخرج 1 زكاة، الآن نقص النصاب هنا بسبب الزكاة، هذا لا يؤثر، واضح؟ إذن الشرط الأول لابد أن يكون قد ملك نصابا، أن يكون عنده نصاب. الشرط الثاني عند الحنابلة قالوا ألا يزكي عما قد يستفيده، عما قد يستفيده من فرع تجارة أو كذلك ربح، من ربح تجارة أو نتاج بهيمة، لا عما قد يستفيده. مثال هذا رجل قال أنا عندي عروض تجارة، أو قال عندي الآن 100، عندي مثلا يقول عندي 200 من الإبل، عندي 200 من الغنم، عندي 200 يقول من الغنم، كم الواجب في 200 من الغنم؟ فيها 2، فيها 2. قال وأنا أظن إن شاء الله أنه ما يتم الحول إلا وعندي 400، عندي 400 وأنا الآن في أول الحول، أخرج 4، أخرج 4 من الغنم، 2 عن الموجود الآن و2 عن 200، لأن 400 فيها 4. قال الحنابلة لا، تخرج فقط 2، لأن الآخر قد يستفاد، واضح؟ أو هذا رجل تاجر عنده بضاعة، البضاعة تساوي في دكانه مثلا تساوي 500,000، ويقول أنا ظني أن ربح التجارة يصل عند مضي الحول إلى 1,000,000 مثلا، فأنا أريد أن أخرج 25,000 زكاة 1,000,000. قال الحنابلة لا، تخرج 12,500، لأن هذا الموجود، هذا الموجود. وعن الإمام أحمد وهو الراجح رواية أخرى قالوا بل له أن يخرج عما قد يستفيد، لأن ما قد يستفيده موجود سببه في الجملة، هو يملك نصابا لابد من هذا، وهذا الذي قد يستفيده متفرع عن هذا النصاب، فموجود سببه في الجملة. ولأن هذا الفرع وهذا النتاج وهذا الربح يضم إليه في آخر السنة، هل نحسب له حولا جديدا؟ لا، تقدم لكم أن نتاج البهيمة وربح التجارة لا يحسب له حول جديد، حوله حول أصله. ولذا فالراجح أن له أن يخرج عما قد يستفيده ما دام أن السبب موجود في الجملة، واضح؟ لكن لو شخص قال أنا يمكن يأتيني كنز مثلا، أو يمكن يأتيني إرث، أو يمكن تأتيني هبة، الآن عندي 100,000 أنا سأخرج 10,000 لأنه احتمال يأتيني مال آخر، نقول لا، هذا لا ما يجزي، تخرج فقط على 100,000. أما إذا أخرجت عما يتفرع من الموجود عندك فالراجح وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يجزي، هذا متفرع عما عندك، هذا نتاج. يقول عندي 200 من الغنم أرجو أن تكون 400، عندي 100,000 تجارة أرجو أن تكون 150، فنقول يجوز. قال هنا لحولين لحديث العباس، وقال الأحناف وهو رواية عن أحمد بل ما شاء من السنين، وهذا أصح لأنه لا دليل على التحديد، لا دليل على التحديد. رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس بسنتين، أو تعجل صدقة العباس سنتين، لكن لا مانع أن يزيد ذلك، لا دليل على المنع. قال ولا يستحب، ولا يستحب، لا يستحب، قالوا خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف، لأن فيه خلافا هو خلاف المالكية كما تقدم. والراجح وهو ما ذكره صاحب الفروع احتمالا أنه يتبع المصلحة، أنه يتبع المصلحة، فإن كانت المصلحة في التعجيل قلنا يستحب، وإن لم تكن وإن لم يكن في التعجيل مصلحة قلنا لا يستحب. واضح؟ هذا الرجل مثلا زكاته كثيرة، بعض الناس زكاته تصل إلى عشرات الملايين وربما مئات الملايين، بل لو كانت دون ذلك، لو كانت مئات الألوف، عندما يجمعها في يوم واحد، يجمعها في يوم واحد في آخر السنة، قد يستعجل في دفعها فيعطي الغني، قد يعطي الغني، بل إن بعضهم قد يعطي الكافر منها، لأن الوقت ضيق، تجد أنه يعطي عمال ولا يتثبت، وهذا كافر وهذا مسلم، واضح. لكن لو كان من أول السنة كلما جاءه فقير أعطاه وسجل هذا من الزكاة، أو رجل يقول أنا لي رحم فأعطي هؤلاء 5,000 في كل شهر، وأعطي هؤلاء 3,000 في كل شهر، وأعطي هؤلاء 1,000 في كل شهر بحسب حاجتي، ثم إني في آخر السنة أخصم هذا من الزكاة، هذا ينضبط، هذا ينضبط، بل قد يكون بعضهم يحتاج إلى موظفين لزكاة ماله لكثرتها، فإذا وضعها في أيام يسيرة فإنها قد لا تصرف صرفا جيدا. أضف إلى هذا أنه قد تحصل عند المسلمين كوارث أو أزمات كما يحصل الآن في بلاد سوريا مثلا، فإذا قلنا إن الزكاة تعجل وأظهر للناس الفتيا بذلك حصل خير كثير لأهلها. فعلى ذلك إذا كانت هناك مصلحة في التعجيل فإنه يستحب.